150 سنة، قل هكذا. لكن كم للناس الذين ماتوا؟ آلاف السنين، آلاف السنين. إذن موتك أكثر من حياتك، فخذ من حياتك لموتك. وهذه وصية من ابن عمر رضي الله عنه، وصية نافعة تزهد في الدنيا. يقول بعض الناس يروي حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قل اعمل في دنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا أولا ليس بحديث، ليس بحديث. وثانيا معناه ليس على ما يظن بعض الناس، لأن معنى قول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني لا تهتم، اللي ما يقدر اليوم خلوه البكرة، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا يعني لا تؤخر عمل الآخر، لا تؤخر، كأنك تموت غدا فاعمل اليوم، عمل اليوم. لكن الدنيا خلها على التراخي، الدنيا دعها على التراخي. وليس كما يظنه بعض الناس أن المعنى أحكم عمل الدنيا ولا تهتم بعمل الآخرة، لأن عمل الآخرة لا تظهر ثمرته إلا بعد الموت. فمعنى هذه الكلمة أنه ينبغي للإنسان في أمور الدنيا أن لا يهتم بها، ما لا يكون اليوم يكون غدا، كأنك تعيش أبدا. أما الآخرة فاهتم بها ولا تضيعها، لا تؤخر عمل اليوم لغد. نعم. العطف هو غريب أو عابر السبيل. نعم. لأن الغريب أكثر استيطانا من عابر السبيل. لا لا لا، إما هذا أو هذا. نعم. نعم. شاكر. بالنسبة للحديث الذي ذكرتموه. أين؟ أعمل الدنيا كأنك. هذا مو بحديث يا الله خير. هذا حديث حديث. ها. الذي يا شيخ بعض الدعاء أيضا يذكرون هذا على أنه حديث لا يتحررون في ذلك. هل يأثمون إذا قال قال رسول الله؟ إيه نعم. صحيح. من حدث عني بحديث كذب يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين. نعم. شيخ قوله كأنك غريب، لماذا لم يقل ذلك؟ إيش؟ قوله كأنك غريب. نعم. لماذا يقول كن في الدنيا غريب؟ أليس أبلغ كأنك غريب؟ إيش؟ قوله كأنك غريب. نعم. يعني تشبيه. لماذا مثل ما قال كن في الدنيا غريب؟ لأنه مو غريب الإنسان. قد يكون مستوطن في بلده. لا يعني كالتشبه بالغريب. هنا لأن المستوطن يستقر، والغريب ما هو مستقر. حتى لو كان مثلا في البلد أقام 4 أيام 5 أيام تجده مستوحشا، حتى الناس كل من مر به يطالع في وجهه وش هذا. لا قصدي يعني وقال كأنك غريب، الغريب ما يدوم، ما تدوم غربته. كيف يعني كأنك غريب يعني ما يدوم. إن هذه يعني معناها أنك في الدنيا لا تستوطن فيها ولا تعدها وطنا، فإنها ماشية. نعم. باب في الأمل وطوله. وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إيش؟ أي عاد ذرهم. ذرهم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ما فيها واو يأكلوا ويتمتعوا. بلى فيه. نعم. وقال علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. بمزحزحه بمباعده. هنا قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله عز وجل. هذا الفوز ليس الفوز

وخط خطوطا، نعم وخط خطا في الوسط خارجا منه، وسط المربع خارجا منه، تصورتها الان؟ طيب، وخط خطوطا او خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، نعم واضح. طيب المربع الآن أمامكم مربع، نعم هذا مربع كذا، لا ما تحسن مسألة واحدة، خط بالوسط ظاهر بارز، يقول خط خطوطا صغارا في الوسط إلى هذا الذي في الوسط، يعني متجهة إلى هذا الوسط من جانبه الذي في الوسط، مو من جانبه الخارج، من جانبه الذي في الوسط. وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض. واضح الخطوط الصغيرة واحدة عليه من هويسو داخل المربع، داخل المربع ما فيها شكل، داخل المربع، ولهذا قال من جانبه الذي في الوسط، يعني المربع حياته، نعم المربع هذا الأجل محيط به، يعني مدته ما يمكن نزيد عليه، يعني الأمل أكثر من الأمل زائد على الأجل، الإنسان يقدم ما بيعيش 50 سنة وما يعيش ولا سنتين، واضح؟ الأعراض على اليمين واليسار في الخط، إن سلم من اليمين أصابه الذي في اليسار، إن سلم من اليسار أصابه الذي في اليمين. أما خطوط هذه اللقاء خلاف، قيل هذه صفة الخط اللي ما معرفاته، نشو نبدأ مع الأول اليمين، مع اليمين الأول اللي فوق، هذه ناسب الحديث ولا لا؟ لا يناسب، ما يناسب، لأن يقول من جانبه الذي في الوسط، وهذا يشف خطوط البر. طيب بعدين وقيل صفته هكذا، يعني جعل الخطوط كلها برا، هذا أيضا ما يناسب. وقيل صفته هكذا أيضا ما يناسب ثالث، لأنه ما لأن الأمل ما ظهر. الثالث من اليمين، أنا بدأنا من اليمين بادين بالأول، في الأول وقيل صفته هذا ما يستقيم أبدا بعيد. طيب وقيل صفته، نعم ورسمه ما بينه وبين اللي فوقها فرق، إلا أن الخط هذا أحد المربعات مفتوح عندي، ها؟ هذا غير مستقيم، ورسمه بالتين هكذا حتى هذا الآية أيضا ما مصنع. عيني يا شيخ رسمه زين، ها؟ العين كيف؟ عيني رسمه زين نحن نقول إيه هذا نعم هذا صحيح العين أقول كلام العين أحسن ما فيه إلا رسمين فقط يعني فين قسطلان ثلاث قسطلان ثلاث مثل الفتح إيه. لا ما أستطيع هذا بعيد لا أحسن شيء العين أقرب شيء العين المربع يشمل المستطيل شيء نعم المربع لا محمد الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، هذا فيه توبيخ أهل النار، ستقام عليهم الحجة من وجهين: الوجه الأول كوني والثاني شرعي. أما كوني فإن الله أمدهم في العمر حتى بلغوا عمرا يتذكر فيه المتذكر، يعني لم يعاجلهم بالموت حتى يقولوا والله إننا لم نعط فسحة نتذكر فيها، بل أعطوا مهلة يتذكرون فيها. ويشمل هذا طول العمر والحوادث التي تجري على الإنسان والمصائب فيتعظ بها، لأن المصائب يجب أن تكون موعظة للقلوب يتعظ بها الناس، لأن الله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا أيضا مما يعمر فيه الإنسان عمرا يتعظ فيه. أما الشرعي الحجة الشرعية فقال: وجاءكم النذير، وهو الرسول، والخطاب لكل أمة بحسبها، فالنذير لأمة محمد هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، وغيره من الأمم، غير هذه الأمة من الأمم نذيرهم رسولهم، كل أمة خلا فيها نذير وقامت عليها الحجة، فهم إذا وبخوا هذا التوبيخ ازدادوا حسرة والعياذ بالله، وقالوا: يا أسفة يا حسرة، كيف لم نتعظ؟ جاءنا النذير وعمرنا عمرا نتمكن فيه من الاتعاظ والموعظة. نعم. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري. أعذر الله إليه يعني مناه أعطاه عمرا يكون فيه العذر، العذر يعني عذر الله عز وجل، يعني أنه أن الله تعالى أقام عليه الحجة فلم يكن له عذر عند الله عز وجل. نعم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد وأبو سلمة. وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلما كبر الإنسان ازداد حبا في الدنيا وازداد أمله، فتجد العمر غاليا جدا عند الكبير وتجده عند الصغير رخيصا، الصغير يبذل نفسه ولا يهتم، ولكن الكبير يشح في العمر، كلما طال عمره ازداد قوة في الأمل. والأحاديث الأول يقول حب الدنيا، والثاني يقول حب المال، والأول أشمل وأعم لأنه يشمل حب الدنيا في القصور والفخر والمال والجاه والرئاسة والنساء وغير ذلك، والثاني يقول حب المال أخص، فالأول أعم، وهذا هو الواقع. ولهذا يذكر أن رجلا قيل له: يا أبا فلان، بلغت 63 سنة وهي عمر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بركة. قال: نعم، في عمر النبي صلى الله عليه وسلم بركة، ولكن نبدأ من اليوم. يعني إذا بدينا من اليوم كم يكون له؟ سنة. 126 يريد 126 سنة، ما أرضاه 63 سنة، يعني يقول أنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة لكن نبدأ من اليوم. أين؟ نعم شيخ، تفسير النذير في وجاءكم النذير بالشيب. نعم، لا الصحيح أن المراد بالنذير الرسل، فتقام عليهم الحجة بالأمرين، أنهم أمهلوا عمرا يتذكرون فيه من يتذكرون فيه، والثاني النذير. نعم شيخ، نجد أكثر الناس أن يكذب في المسألة عن عمره. إيش؟ يعني صغر بس يعني. إيه. يعني يطلب أن يكذب أن يكون يذكر عمره الحقيقي هكذا للناس. فإيش حب الدنيا هذه؟ يا أخي الظاهر لا من نعم حب الإنسان يبقى شابا. ولهذا يقول اسأل الصدوق عن عمره يكذبك. نعم لو صدوق العمر لا تسأل. هنا هذا شيء طبيعي يعني فطري، كل إنسان يود أن يكون شابا، كما قال الشاعر أليت الشباب يعود يوم فأخبره بما فعل المشي. هنا بلغ 60 سنة، 60 قد الإنسان ما يهتدي لو عمره مثل فوق 60 إيه. إيه ربما، لكن الكلام على الغالب. لكن يكون حجة على كل من بلغ 60. لا معناه إن الإنسان اللي عمر 60 سنة وعنده النذير قد قامت عليه حجة، ما العذر؟ طيب إيش حصل يكون الإنسان عمره مثلا 50 وأتاه النذير 10 سنوات المدة لما عنده؟ يكفي يعني هو مو بالمقصود إنك إنه إن النذير يمتد إلى 60 سنة، المقصود إن الإنسان الذي بلغ 60 سنة يعرف أنه قرب من الموت الآن، فيجب عليه أن يتعظ بالنذير. نعم ثلاثة. نعم أعذر يعني معناه أنه أعطاه شيئا يكون له يكون لله العذر فيه وإقامة الحجة على هذا المعذور، هذا المعذر. عندك كذا قصلاني هذا الحجر يقول قوله أعذر الله، الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به. يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية، إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. ونسبة الإعذار إلى الله مجازية، والمعنى أن الله لم يترك العبد والمعنى أن الله لم يترك للعبد سببا في الاعتذار يتمسك به، والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة. قوله أخرج له. إنه هو على ما قلنا إن الله أمده بعمر لا يكون له فيه عذر عند الله عز وجل. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه سعد. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله. قوله فيه سعد يشير إلى حديث سعد بن أبي وقاص الطويل المشهور أنه مرض في مكة وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال يا رسول الله إنني ذو مال يعني ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني لا يرثه من الأولاد إلا بنت فقط، والباقي بنو عمه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ ثلثي يعني اثنين من ثلاثة. قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. نعم يتكففون الناس. ثم قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني أموت في مكة وأنا مهاجر منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة.